السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت عندي سؤال، جزاك الله خير. تفضل. شخص تسحر هنا في المغرب، صام في المغرب، وأقلع بالطائرة مثلا إلى بلد آخر، فوجدهم يفطرون، هل يفطر معهم أم ماذا؟ يعني أقلعت به الطائرة إلى جهة المشرق، ها؟ نعم. فصار عنده ساعات الصيام أقل من العادة التي اعتادها في بلده. نعم. وهو قد نوى الصيام ولم ينوي الإفطار لأجل السفر. نعم. يصح صومه. ولو راح بالعكس، راح إلى الغرب وطالت المدة فأفطر مع من وجدهم غربت الشمس عندهم، يصح صومه. فإذا من نوى الصيام وهو مسافر فوصل إلى قوم غربت عندهم الشمس أفطر معهم، سواء طال النهار عليه أو قصره.